يا بيت مساء يا بيت مساء، أيوة يا حلوة يا بيت مساء، يا بيت مساء يا بيت مساء، أيوة يا حلوة يا بيت مساء. يا حلوة يلي عيونك سود في كلمة باسمة عسلية، يا حلوة يلي عيونك سود في كلمة باسمة عسلية، في كلمة باسمة عسلية، في كلمة باسمة عسلية، في كلمة باسمة عسلية، في كلمة باسمة عسلية، عسلية، يا بيت مساء، يا بيت مساء، يا بيت مساء، هوا يا حلوة يا بيت مساء، يا بيت مساء، يا بيت مساء، هوا يا حلوة يا بيت مساء. مساء يا بيت مساء، أيوة يا حلوة يا بيت مساء، يا بيت مساء يا بيت.